طوبى طوبى نشمو نفقت منا من آلمو نفقت الآلمو والبغرة صاري توثبة الدارة الدار بيشي الأسرة كلها هاطي الآلمو دشوخة الصينة قينة وبلغة الدارة الديرة شبياها كذي وماتا ماصبي كذي ماصبي وماتا وكل يوم رملان مرولا قملخ قملخ نشمة الأرقخ قدميثة سوق سوق الأرقخ قدميثة الدارخ طاود أسرة باس لبوش أصطلخ الزيوة وهاد كليلخ رازي تاب الكرسيخ ثاب لو كرسيخ الزيوة دهاوي ترسي وأثر نهور داربن بشخناثة بينه وأثري ساعات كم ادملفت بركخ البيث انشيخ ولغطة الهازن أثرى وبيث ماسقخ اتشانيو دهوات بقوة شوة همبقن هوان شوة هوان همبقق وترسر هذيلاخ رطفة ومشتين هي زكن وزكن قورة تزقي لك.